بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، إياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر شوال من عام 43,400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تسهيل علوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى، والمشهور بتفسير ابن جزي. لازلنا نقرأ في هذا التفسير ونواصل ما توقفنا عنده في سورة البقرة، في يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. طيب، واصل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا يعم الزكاة والتطوع. لا بيع فيه أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه. ولا خلة أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه، وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها. وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها، نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. والكافرون هم والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال: يعم الزكاة، يعني الفرض، زكاة الفرض، والصدقة صدقة التطوع، ويعم أيضا سائر النفقات الواجبة والمستحبة. فالواجبة مثل نفقة الزوج على زوجته، على أولاده، على والديه المحتاجين، هذه واجبة. أو النفقة عامة يعني للأقارب ونحوهم، هذه يدخل فيها. كلمة أنفقوا يدخل فيها الزكاة الواجبة وهي زكاة المال الواجبة، والصدقات التطوعية، والنفقات، فهي عامة. حتى يعني لو قلنا النفقات تدخل دخول أوليا، لأنه قال أنفقوا. طيب، يقول: من قبل يأتي يوم لا بيع فيه. هذه اللام يسميها النحاة لا الجنس، لا النافي الجنس، لا النافية للجنس، وهي أقوى أدوات النفي. نعم، وبعدها اسم لا مبني، قال لا بيع، مبني على الفتح، لا بيع، لا قال لا بيع، لا بيع، لا ليست نافية للجنس، ليست نافية، هذه عاملة عمل ليس، لا بيع فيه. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تسمى نافية للجنس، يكون الفعل، أي يكون الاسم بعدها مبني على الفتح، لا حول، مبني، ما ينون، لا حول، لا مثلا إيه، لقلت لا أحد في الدار، ما تقول، إذا قلت لا أحد في الدار، هذه تسمى لا الحجازية العاملة عمل ليس، لا أحد في الدار. وقوله هنا لا بيع، لا بيع بالتنوين، هذا تعمل عمل ليس، لا بيع فيه، مثل ما تقول ليس زيد حاضرا. طيب، لا بيع فيه. يقول يقول أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نفي الفدية. يعني كان يقول كلمة لا بيع هذه يعني لا نفقة يوم القيامة ولا فدية تخلصك من العذاب تدفعه عشان تتخلص، فمطلق البيع غير موجود. ولا يقصد البيع اللي هو بيع الشراء أشتري وأبيع، لا، هو يريد أن يقول مثلا ما معك مال تتصدق، حتى لأنه ما يريده بيع الشراء، يريد أن يتصدق حتى ينتفع، ولا عندك مال يخلصك من العذاب تفدي نفسك، هذا مقصود. طيب قال ولا خلة، قال أي مودة نافعة، لأن الخلة يوم القيامة على النوعين، خلة مقبولة نافعة وخلة ما تنفع. فكقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالخلة لا تنفع القيامة، هذا الأصل فيها، إلا المتقين هم الذين ينتفعون بالخلة. طيب وذلك قال مودة نافعة يعني محبة نافعة. طيب ولا شفاعة، أيضا كلامه جميل في الشفاعة، قال الشفاعة لأن الشفاعة ينفيها المعتزلة، المعتزلة يقول ما في شفاعة يوم القيامة، فهو يرد عليه يقول لا شفاعة، أي ليس في يوم القيامة الشفاعة إلا، ولا شفاعة إلا بإذن، إذا أذن وجدت الشفاعة. ولذلك هم يأخذون المعتزلة بأدلة نفي الشفاعة، مثل فما لهم من شافعين، فما لكم إيه نعم، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وما تنفع ما في شفاعة خلاص ما تنفع. فنقول أصلا هذه الآية تدل على الشفاعة، لأن لما قال لا تنفع شفاعة الشافعين دل فيه أن هناك شفاعة تنفع غيره، أو لا تنفعهم، إذا في شفاعة تنفع غيره، ففيها أصلا هذه دلالة دالة على إثبات الشفاعة. هو قال هنا إلا بإذنه، نعم، قال وقول يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن يعني ألا تقع إلا بإذنه، فلا تعارض بينها وبين إثباتها رحمك الله. وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة جاء التخويف والتخويف بها جاءت النافية، إذا جاء في سياق التخويف والتهويل جاء نفي الشفاعة ومبالغة في التهويل، وحيثما كان سياق الكلام في تعظيم الله نفيت الشفاعة أيضا إلا بإذنه. طيب قوله والكافرون هم الظالمون، يقول إن عطاء من دينار وهو من التابعين رحمه الله، يقول الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لماذا؟ لأن يعني قد يكون الإنسان ظالما ولكن كافرا، ولو حكمنا قلنا كل ظالم كافر والظالمون هم الكافرون، زين، لأدخلنا كل من يظلم في الكفر، قد يكون من المسلمين يظلم نفسه بالمعاصي ويظلم نفسه ويظلم إخوانه المسلمين ويعتدي على حقوق الناس، سمى ظالم، قد يكون حاكما ظالما، قد يكون شخصا ظالما في تعامله مع من تحته، فسيدخلون كله. فلذلك قال والكافرون هم الظالمون، لأن الكفر هو أشد الظلم، هذا معناه. طيب واصل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره. لا تأخذ ما فضائلها؟ ما فضائلها؟ أول حديث صحيح كنا يقصد حديث أبي هريرة، لأنها قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فهذه آية الكرسي سبب في من فضائلها أنها تمام. جاء في حديث وإن كان فيه ضعف، من قال بعد الصلاة الفريضة أو قال من قرأ من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، في ضعف لكنه يستدل به في فضائل الأعمال. ولذلك يعني الفتوى على أن الإنسان يعني يحافظ على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، وفيها فضائل أخرى كثيرة، يعني فيها مؤلفات خاصة. سم عندك شيء؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه، قول القائل في عينه سنة وليس بنائم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب ليش قال، ليش بدأ بالسنة قبل النوم؟ هذا ايش سميه العلماء، سموه من باب الترقي. إذا كانت السنة لا تصيبه فمن باب أولى النوم، وإذا كان النوم لا يصيبه من باب أولى الموت، فيأتي تدرج هنا. والنعاس أيضا لا يصيبه. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه. هذه الشفاعة جت، وقال ولا شفاعة، جاءت الشفاعة هنا. قال من ذا الذي، يقول من استفهامية بمعنى النفي، قال يعني لا أحد، من ذا الذي أي لا أحد، مثل ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وهنا لا أحد يشفع عنده، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران عائدان على من يعقل، ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض. والمعنى ليش قال من يعقل؟ لأنه جاء يعني بصيغة العقل، قال أيديهم وما خلفهم، يعني خاطب الناس، فهذا معنى من يعقل. من يعقل لأنه في أول الآية قال له ما في السماوات، وله ما في السماوات يدخل فيه العقل أو غير العقل، فميزهم قال يعلم. طيب ليش قال يعلم بصيغة المضارع؟ هذه قاعدة تفسيرية، أن صيغة فعل المضارع يفيد استمرار، يعني ما نقول علم والآن لا يعلم، علم في الأزل، لا، علم في الأزل ولا يزال يعلم، هذا معنى. والمعنى يعلم ما كان قبله وما يكون بعده. هذا معنى أيديهم وما خلفهم، أيديهم وما خلفهم، الأيدي ما كان قبله وما كان بعدهم. نعم. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. هذا وجه، وهذا هذا يسميه العلماء اختلاف التنوع عند المفسرين، اختلاف التنوع كثير، والقاعدة فيه توجيه أن الأصل في اختلاف التنوع الجمع، فإذا أمكن الجمع أن تقول هذا المعاني كلها صحيحة دون ترجيح تجمع، إذا لم تستطع رجح، والأصل فيه الجمع، فتجمع بين الأقوال. لأن لماذا؟ لأن المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم يأخذ معنى دلالة من المعنى من الآية، وهذا يأخذ دلالة وهذا يأخذ دلالة، تجدها كلها تدخل تحت اللفظ، اللفظ عام، والقرآن حمال للمعاني، فهذا معناه. لا نقصر نأخذ لفظ اللفظ إلا إذا عند التعارض الحقيقي أو وجدنا شيئا أوضح في الدلالة فنرجعه، وإلا الأصل يعني الجمع بينه، هذا معناه. لذلك تلاحظ أن ابن جزي يعني من يستقرئ تفسيره، أنا الآن بدينا نعرف يعني طريقة أنه دائما يعطيك الأقوال ويترك هذا ما يرجع، الدلالة على أنها كلها تندرج، كلها هو عارف أنها كلها صحيحة. نعم. من علمه من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه، إلا ما شاء هو أن يعلموه. طيب أنت ما عندك تعليق الشيخ؟ إلا فيه. إيه؟ ليش قال معلوماته؟ لأن ترى فيها علم ومعلومات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله من علمه من معلوماته إلى آخره، أقول اقتصر المؤلف رحمه الله على أحد القولين، وهو أن المراد بعلمه معلوماته سبحانه، وجعل المنفي عن العباد هو علمهم بمعلومات الرب، والمنفي في الآية معلومات الرب، الرب، والمنفي في الآية هو الإحاطة، ولا يحيطون بشيء من علمه، والإحاطة أخص من مطلق العلم، ولكن كل منهما منتف عن العباد، فلا يعلم العباد إلا ما علمهم الله، ولا يحيطون بشيء علما إلا بما شاء سبحانه. وفي الآية قول آخر، وهو أن المراد بالعلم هو المتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته، فعلى هذا يكون المراد من العلم العلم الإلهي، وهذا القول هو الراجح، وذلك لأمرين: الأول لأن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه ورد في أثناء آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على جماع أسماء الله وصفاته. ثانيا أن لهذا القول شاهدا من القرآن وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. يعني هو أقرب شيء إن كلمة وعلمه علم، علم الله، كل ما يتعلق بالله من علم. ولا نقول معلومات، معلومات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى، معلومات بما أنك أنت تظهر معلوماتك لشخص، ولكن عندك علم أوسع، وهذه المعلومات التي أظهرتها لفلان هو لا يحيط بمعلوماتك إلا إذا أدنت. لكن هذا ولله المثل الأعلى، لكن علمك كله ما يدري عنه. وكذلك حق الله سبحانه وهو أعظم، مثل ما ذكر الشيخ هو الأرجح التي تدل عليه الآيات أن علمه علمه مطلق العلم، لا يحيطون بشيء، لأن المقصود هو نفي الإحاطة. لا يستطيع أحد من البشر أن يحيط بشيء بعلمه بشيء من علمه، ما يستطيع أن يحيط. يعني هو الشيخ كان يرجح أن متعلق بذات الله واسماء وصفاته. أي نعم، أي بعلمه سبحانه وتعالى. طيب. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه. عذاب أقوال، لكن غير أسلوبهما، كأنه اختار الأول ثم قال وقيل بصيغة التمييز. أي نعم، وقيل يعني يكون هذه أقوال ذكرت، ولكن الأقرب أنه مخلوق عظيم. وجاء ابن عباس أنه قال هو موضع القدمين، وهذا اللي رجحه أهل السنة والجماعة. وجاء أيضا في أثار في أحاديث قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كدرهم ألقي في فلات أو كذا، أو حلقة ألقيت في فلات. يعني حلقة صغيرة ألقيتها في فلات، هذا الكرسي الآن بالنسبة للفلات للعرش، للعرش. وجاء حديث أيضا قال ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي، السماوات السبع بالنسبة للكرسي، لأنه قال وسع كرسي السماوات الأرض، قال إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلات، سبعة دراهم ألقيتها في أرض فلات تضيع ما تدري وين تروح. يعني شيء عظيم عظيم ما يتصور الإنسان. نعم. ولا يؤوده أي لا يثقله. طيب قبل ما ننتقل، قال كرسي علمه، هذا ورد عن الحسن البصري وغيره، قال من التكرس وتسمى منه كراسة، كلاريس العلم. وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض. لكن الآية مثل ما ذكرنا الأقرب هو تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس هو الأقرب. وملكه أيضا قول من الأقوال. طيب ولا يؤوده، في شيء عندك تعليق؟ لا. طيب لأنه هو قال خلاص الأول قال مخلوق. الشيخ مو بذا قلنا وسع كرسيه وعلمه، كان فيه تكرار. إيه أنا أقول لك لأن ذكر العلم قال قبل. إيه بس هو تفسير يعني للسلف تفسير، لكن الأرجح هو مثل ما ذكر، مثل ما أختار الأول. طيب ولا يؤوده، ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه. طيب لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه وقيل معناها الموادعة، وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام. ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة. طيب هذا بالنسبة لقول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين، وأخذه على وجه العموم، بعضهم حمله على أن هذا خطاب لأهل الكتاب، أن أهل الكتاب لا يكرهون على الدخول في الإسلام لأن عندهم علم في معرفة الشريعة، ولأن الله سبحانه وتعالى يعني ألزمهم بدفع الجزية فلا يكرهون، يبين لهم الحق إن دخلوا ولا يدفعون الجزية حتى يدفعوا الجزية. وبعضهم قال مثل ما ذكر هنا الشيخ قال لا إكراه في الدين، بمعنى أن الدين قد ظهر وتبين مثل وضوح الشمس، فلا نلزمهم إلا لمن عاند وكابر ويقاتل، لأن نجمع بين لا إكراه في الدين ونجمع بين وقاتلوهم وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وغيرها من الآيات التي تأمر بالقتال. فنقول نحن يعني لا إكراه في الدين يعني إلا لمن عاند، نحن نبدأ معهم بإيضاح الدين ونبين لهم محاسن الإسلام والدخول فيه ونأمرهم بالدخول، فإذا عاندوا وكفروا وأصروا على كفرهم مرحلة ثانية هي القتال لا إكراه في الدين. طيب يقول إنها قيل إن معناها الموادعة، المراد بالموادعة هي المعاهدة والمسالمة بحيث أننا بيننا وبينهم عهود، فيقول إنها بمعنى كأنها بينك وبينهم عهود، ولا تقاتلهم إلا إذا نقضوا العهد. ثم قيل إنها نسخت بآية القتال، نسخت بآية السيف، والصحيح أنها لم تنسخ، صحيح أنها عدم النسخ، لكن مثل ما ذكرنا محمولة، إما محمولة على أهل الكتاب وهذا رجحه السعدي وغيره وغير المفسرين رجحوا أنها محمولة على أهل الكتاب لأن الدين واضح عندهم، وأما غيرهم من أهل الوثنيين والكفر ما يدرون، أو أنها لا إكراه في الدين في أول الأمر، فإن عانت قوتي. أبي شيخ سؤالك سم؟ عندي سؤال. تفضل. يعني غير أهل الكتاب يكرهون في الدين؟ يكره إذا عانت يكره يلزم بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار، قاتل أهل مكة، قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعل ذلك عصم من دمائهم هو، فأمرت أن أقاتل فيقاتلون يكرهون بالدخول، إما تدخل لأن ما في جزية، كافر الوثني ما في جزية، تدخل في الإسلام ولا السيف، أما تبقى على كفرك ما يبقى، ويقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يظهر الدين. وقال عز وجل يا النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا هو أصل. لكن كل هذا متى؟ بعد دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قاتل أهل مكة، كان يدعو، وقال أيضا في أحاديث قال فإذا قال في حديث علي رضي الله عنه قال إذا أتيت أهل كذا فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وقال إذا نزلتم بقوم فادعوهم، فادعوهم الإسلام، أول ما تبدأ دعوة الإسلام هذا واضح، إذا لم يقبل منك ورفع السيف وقاتلك تقاتل. نعم. العروة الوثقى، العروة هي في الأجرام، هي موضع الإمساك وشد الأيدي، يعني عرى الأواني ونحوها، العروة معروفة مسكة الأواني، هذه تسمى عروة. فكأنه يقول يعني في قوله تعالى ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني وجد شيء يتمسك به قوة، والتمسك هذا نجاة له وخلاص له في الدنيا والآخرة، فكأنه تمسك بشيء ينجيه، لو لم توجد هذه العروة لسقط، هذا معناه. نعم. هي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان. في فرق بين التشبيه والاستعارة؟ التشبيه والاستعارة فرق بينهما أن التشبيه توجد فيه الأداة، أداة التشبيه مثل كأن والكاف ومثل، تقول زيد مثل كذا، زين إذا جاءت كلمة مثل أو كأنه كالأسد أو مثل الأسد في الشريعة، زين أو قلت كأسد أو كأنه أو مثله، هذا سميه تشبيه لأن الأداة موجودة، إذا خلى الكلام من الأداة سمى استعارة، فإذا قلت زيد أسد هذا استعارة، أو قلت جاء الأسد أو رأيت الأسد وأنت تقصد زيدا، هذا يسميه العلماء استعارة وتشبيه. نعم. لا انفصام لها، انكسار لها ولا انفصال. انفصام يعني تنفصل تنفك. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يعني الظلمات هذه عامة يدخل فيها ظلمة الكفر، ظلمة المعاصي، ظلمة الضلال وكذب، والنور يدخل فيه نور الإيمان، نور الاستقامة، نور الطاعة وغيره. نعم. أولياؤهم الطاغوت. جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع. كيف عرفت أنه جمع؟ أولياء. لأنه قال قبلها أولياؤهم، لما قال أولياؤهم الطاغوت عرفنا أن الطاغوت هنا صيغة جمع، فهو يجمع أحيانا هي نفسها، يعني العبارة كلمة الطاغوت نعرف أنها جمع نعرف أنها مفرد حسب السياق. نعم. كأنه اسم جنس لما عبد من دون الله، ولمن يضل ولمن يضل الناس يضل ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. يعني يقال حتى يقال حتى من بني آدم يسمى طاغوت، يسمى طاغوت في آياته. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال هذا الجبت يؤمن بالجبت والطاغوت، يقول هذا الشياطين إبليس. نعم. أكمل شيخ. يقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الذي حاج إبراهيم هو نمرود، طبعا عندي بالذات نمرود ونمرود كلمة مستعمل بالذات، في كلمات كثيرة تستعمل بالذات وبالذات. هو نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت أي انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، ومجاز وهو فعل غيره. فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة، فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدولا عنه. يعني واضح، يعني يقول ليس عجزا من الرد. يعني إبراهيم لما قال: من رب؟ قال: يحييك. قال: أنا أحييك. ليش تقول أنا هذا؟ أنا رب. ترك الدليل هذا وانتقل دليل آخر، ليس عجزا منه، يستطيع يرد عليه، يقول: أنت تحييك غير الله، أنا أريد منك أن تبعث لي شخص الآن ميت يحيي الميت، تتركني من هذا. قال: لا، خلنا ما دام فيه لبس على الناس جبت دليل آخر عشان تعرف. فأتى بدليل ما فيه مهر، فبهت يعني تحيه ما يستطيع. أو كالذي مر على قرية تقديره: أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل إنه عزير، وقيل الخضر. فقوله: أن يحيي، والأصل أننا لا استعلان نتعب أنفسنا تسمية الأشخاص، لأن الله أبهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، فنبهم ما أبهمه الله ونرتاح من فلان فلان. ولذلك يقول السعدي وغيره، شنقيط أيضا أشار لهذا، قال: إذا وجدت القول في الأسماء والأماكن وكذا فيها أقوال كثيرة فعلوا أنه غسل، ما دمت عدة أقوال لو أجمعوا على قول واحد ممكن نقول. ولذلك فوجد عبدا من عبادنا كلهم ماذا يقولون؟ خضر. ليش؟ دل النص عليه، حديث صحيح دل عليه، ما وجد خلاف، خلاص دل أنه فعلا هو الخضر. لما يجي هذا فلان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا دليل على عدم صحة الأقوال، يعني كله تخرص. فهذا الذي مر على قرية رجل مر على قرية، عزير وفلان وفلان، الله أعلم متى مر، أي زمن، الله أعلم. ما هي القرية التي مر عليه؟ يقول: بيت المقدس. الله، ممكن بيت المقدس ممكن غيره، هو مر على قرية. أيضا يمكن ما في ثمرة، ما في ثمرة، ما في فائدة، إذا عرفت أنه فلان ولا فلان وبعدين ما في زمن. طيب. وقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته، لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن، فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان. يعني يحتمل أنه قال هذه القرية التي ما فيها أحد، لا تسمع صوت ولا حركة، وخاوية وأرضها يابسة وأشجارها قد ماتت، تمر أحيانا قرى هكذا مر ما فيها أحد ولا حس ولا صوت ولا شيء، لا تسمع به شيء. قل كيف تحيي؟ من يحيي هذه؟ هذه ما تحيي أبدا، لا فيها ماء ولا من الذي يحيي؟ كيف تحيي؟ تستبعد هذا حياة المدينة أو حياة القرية، أو أحيانا تستبعد مثل ما ذكر إحياء الناس، يقول هاي يعني مستحيل أن يأتي ناس يحيون أو كذا وكذا، استبعد. فهي يحتمل هذا. نعم. وهي خاوية على عروشها أي خالية من الناس. وقال السدي سقطت سقفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف. أن يحيي هذه الله، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر. وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف. كم لبثت؟ سؤال على جهة التقرير. كيف جهة التقرير؟ لأن الله سواء كان الخطاب من الله أو من ملك أو نحو يعلم كم لبثت. كم لبثت يعلم كم لبثت، لكنه أراد أن يقرر له، يقرر عشان يستقر في ذهنه كم لبثت، ما تدري يجيبه. نعم. قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقل مدة موته. قيل أماته الله ودوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام. استقل، شلون استقل؟ يعني رأى أن موته قليل يوم أو يوم أو بعض يوم، يعني يقول ما كم لبثت في هذا؟ قال لا يجب. مثل أصحاب الكهف، أصحاب الكهف أكثر من 300، هذا 100 سنة، هذا 300 سنة، وقالوا يوم أو بعض يوم ما يدرون. حتى في الدنيا سبحان الله، حتى في الدنيا الإنسان يعيش، يعني تقول ابن كثير أورد ابن كثير في قول عند قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقيل له في آخر حياته هو عاش أكثر من 1000، أكثر من هذه الدعوة فقط، فقيل له يعني مش تتصور الدنيا كم عشت فيها؟ قال مثل ما دخلت مع هذا الباب وخرجت مع هذا الباب. هو عايش كم سنة؟ فلا تلاحظ الحين لو يسألك بعضهم أوصل إلى 30 سنة 40 سنة أو أكثر أو أقل، كم قال والله كأنها لحظة مرت. طيب شيخ، فيه دليل يؤخذ منه دليل على أن الذين يموتون لا يشعرون بطول المدة؟ هذا صحيح، الميتين بعضهم ما يدري ما يشعر إلا هو القدير، وبعضهم يشعر يختلفون. لكن الكفار ماذا قالوا؟ قالوا من بعثنا من مرقدة، يظنونها نومة، هي نومة ما يدري. فالأموات والله أعلم، وإن كان قد يكون بعضهم يحشر بالنعيم وكذا، لكن الأغلب ما يدري إلا هو القدير، يعني جاء ولا ما يدري، تمر على السنين الطويلة وهو لا يدري، ما يشعر بذلك. نعم. فظن أنه يوم واحد، ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما، فقال أو بعض يوم. يعني يقول مات في أول النهار، الشمس ما زالت، قال ما أقدر أقول يوم كامل، قد يكون يوم أو بعض يوم، ما كملت يوم، ما أدرى أنه 100 سنة. فانظر إلى طعامك وشرابك. قيل إن طعامه كان تينا وعنبا، وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا. هذه كلها ما لها حاجة لأن تحدد الأشياء طعامه بس. لم يتسنه، معناه لم يتغير، بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك عجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء متسنة، يعني لم تمر عليه سنين طويلة من السنة، أو لم يتسنة لم يتغير. فتكون الهاء في يتسنة أصلية، أي لم يتغيره السنون، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون، ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظافري، ثم حذف حرف العلة للجزم، والهاء على هذا هاء السكت. طيب هذا من الطوال، وانظر إلى حمارك قيل بقي. ليش قال إنتين وعين بقرة؟ ليش قال؟ لأن هذه من الأشياء تفسد بسرعة، ومع ذلك بقيت في هذه المدة كلها، والآن مع الحافظات والثلاجات وكذا تفسد، ما يمكن تليس مدة كلها. قدرة الله فوق كل شيء. نعم. وانظر إلى حمارك قيل بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. وهذا هو الأخر، لأنه قال أنه حتى ذكر كثير من المسلمين أن الله لما أحياه أحيا الحمار أمامه، والحمار قد يعني ذهب، يعني ما لم يبقى منه إلا أثر، يعني فبدأت العظام يركب بعضها على بعض، ثم بدأ يعني اللحم يكسوه هكذا والجلد، ثم قام الحمار وتحرك. ولنجعلك آية للناس التقدير، فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات، فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، أكيد يعني 100 سنة سيرجع إلى بلده، سيجد يعني تغير. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. ننشزها أو ننشرها بالرأي نحييها، وقرئ بالزاي ومعناها نرفعها للإحياء. إيه كأنه يقرأها بالرأي ننشرها، إيه ننشرها. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وفي آيات غيرها. وهو الذي ينشركم في البر والبحر، يسيركم، وهو الذي ينشركم. سم أظن قلت أيضا ننشرها كلمة أي. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، أو بالياء يعني قصد؟ لا ليس فتح ننشرها، ليس في ضم الشين أي. ننشرها أو ننشرها يعني فقط تبديل الياء، ننشزها ننشرها، فكان يقرب الرأى. لذلك قال وقرئ بالزاي، من نشوز وهو الرفع. نعم. قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم. قال أعلم هو لما رأى الشيء، قال أعلم أن الله، يقول الآن أعلم أن الله على كل شيء قدير، إقرار منه. أي قال الرجل ذلك اعترافا. وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. قال أعلم، قال أعلم، قال أعلم أن الله، أو قال أين، قال أعلم، أعلم أن الله أعلم. طيب. وإذ قال إبراهيم الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيتان، فسأل ذلك السؤال. ويدل على ذلك قوله كيف، فإنه سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه، ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة. 4 من الطير، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، فقطعها وخلط أجزاءها، ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده، ثم قال تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. إن هذا الوصف لا الله أعلم يعني كيف رؤوس وكذا وتسمية الطيور إنها كذا وأنواعها الله أعلم ما نستطيع الجزء بذلك. فصرهن أي ضمهن أي ضمهن وقيل قطعهن. على كل جبل قيل أربعة جبال وقيل سبعة وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. نعم انتهى عندك ولا بعد؟ انتهى يعني مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله نقل. بارك الله جزاك الله خير. الشيخ اللي قروا بالزاي عاصم وابن عامر حمزة والكسائي والبزار قرأ الباقون نافع بن كثير أبو عمرو.